ليه وايه يعني في زجاجه؟ قال لك لان فيه المصباح مش في زجاجه اللي احنا بنسميها الصاروخ، مش كده؟ الصاروخ ده يطلع له لهب اسود لان الهواء غيره من كل ناحيه فبيحصل احتراق، لكن الزجاجه بتحكم الهواء اللي ايه اللي يدخل، يبقى الهواء على قد ايه الاحتراق، ما يجيش منه دخان، ادي تصفيه. وبعدين فيها مصباح، المصباح وفي زجاجه، عرفنا ادي ايه التنقيه الاولى، اولا هي قوه ضيقه وفيها مصباح، والمصباح مش عادي، المصباح فيه ايه، والزجاجه مش عاديه، مش بس زجاجه كده، الزجاجه كانها كوكب دري تعكس اضواء. ايه دي؟ طب وبينقاد بايه بقى؟ بجاز ولا بسولار ولا لا بزيت زيتون، وزيت زيتون له مواصفات خاصه ماخوذ من شجره لا شرقيه ولا غربيه على اعدل المزاج، زيتونه لا شرقيه ولا ايه ولا غربيه. طب وبعدين؟ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، بقى طاقه فيها المصطاقه محدوده، فيها مصباح، فيها هذه المواصفات، ايبقى فيها ظل؟ مش ممكن. اهي السماء والارض الواسعه دي ربنا منورها، دي حكايه المصباح. يبقى تمثيل ليه؟ لتنوير الله لا لنور الله، لتنوير ايه؟ وبعدين طب دي النور الحسي اللي احنا بنشوفه، اقرا بقى الاخر، نور على نور، مش بس اداكم نور لحسي ابدانكم عشان ما تحطموش الاشياء ولا الاشياء تحطمكم، فيه نور تاني للقيم، نور على نور يهدي الله لنوره ويضرب الله الأمثال للناس إلى آخره، والله بكل شيء عليم. وبعدين قال إيه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع، يجي لك النور بقى إيه؟ يبقى ربنا اللي بيقول نور إيه؟ هي دي بقى. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ولما يدين الحس على انه هو ما بيسيبش حته ظلمه في الطاقه، كذلك نور الله المعنوي لا يطوق عيبا الا ووجد له نورا يخفيك منه وينجيك. نور على نور يهدي الله ايه، فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال. والضلال هو عدم الاهتداء في المهيع الذي يسير فيه، واحد ماشي في الصحراء وضالل فيه، ده انحرافه يعني سنتيمتر واحد في الطريق يوديه في داهية. نحن لما بنشوف السنافور اللي في السكة الحديد يبعد شوية عن المحطة، وبعدين عايز يودي قطر لبورسعيد والإسماعيلية، وعايز يودي قطر لطنطا واسكندرية، ازاي يعني؟ قال لك الفارق حتة سن كده في القضيب، قدي ما تجيش خمسة، ما تجيش خمسة ملي، يروح مركون على القضيب كده، يروح الخط ويدي بقى، شوف الاتساع بين بورسعيد والإسكندرية قد ايه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين، محيط ما يقدرش يهتدي الى اي شيء. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها، قال لكم بقى هتتبعوا الاحسن، ربنا منزل احسن الايه، احسن الحديث، لانه كلام الله، وكلام الله صفته، وهو كامل الكمال المطلق وعامله معجزه، يبقى ده احسن ولا مش احسن؟ ده يبقى ما دام عامله معجزه وهو حفظه، والانسان لا يحفظه الا الحجه له، مش ما يحفظ الحجه اللي ايه اللي عليه، انما ربنا اللي حفظه. اذا كل ما يمكن ان يكون في القران الله سبحانه وتعالى ضامن انه الحياه تقع ويحصل هذا الذي يحصل. ليه؟ لان هو اللي حفظه، لو كان بقى مش كده كان ما يحفظوش عشان الحكايه تضيع وتطلع، لا هو يقوله ويحفظ هذه الحجه عليه، يحفظ الحجه ايه عليه ويعملهم ايه، ويعملهم معجزه. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها، متشابه في ايه اخوي؟ قال لك متشابها في الحسن، اوعى تقول الايه دي اولى من الايه دي، كل آيات جميلة في موضوعها، متشابه في الايه؟ في الحسن، ويكون متشابه في الموضوع، يجيب قصص كتير للأنبياء ويجيبه مرة دي ومرة دي ومرة الله، إنما كل قصة لها ايه؟ لها لقطة مش في التانية.